بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. يقول المصنف رحمه الله تعالى: ويرفع يديه مع كل تكبيرة. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. وقفنا في المجلس السابق عند قوله: ويسلم واحدة عن يمينه، وذكرنا أن السلام في الجنازة يكون تسليمة واحدة عن يمينه، والمذهب يصححون لو سلم تلقاء وجهه بأن قال السلام عليكم ورحمة الله، فيصح ذلك، ويصح وهو السنة عندهم أنه يسلم عن يمينه. والسلام عن اليمين تسليمة واحدة، يعني كما ذكرت في المجلس السابق وردت فيه آثار، منها حديث أبي هريرة أنه كبر على جنازة أربعة وسلم تسليمة واحدة، وهذا الأثر أخرجه الدرقطني والبيهقي وغيرهم، ومثله حديث عطاء بن السائب أيضا أنه سلم تسليمة، لكن كل هذه الآثار لا تخلو من مقال ومن كلام، وإن كان لم يتفق على ضعفها بل هناك من حسنها، بالأخص حديث أبي هريرة، لكن يعني ورد آثار عن الصحابة رضي الله عنهم، آثار ونقل غير واحد الإجماع على ذلك، وهو أنه تسليم واحدة، نقل عن علي وابن عمر وابن عباس وجابر وغيرهم من الصحابة، هو منقول عن عدد، عن جماعة من الصحابة، التسليم في الجنازة تسليمة واحدة عن يمينه. وأما الآثار المرفوعة فرويت كما قلنا آثار مرفوعة، لكنها لا تخلو من مقال، وإن كان بعضها قد حسنه بعض أهل العلم. ويرفع يديه مع كل تكبيرة، رفع اليدين مع كل تكبيرة أيضا رويت فيه آثار مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، منها أثر ابن عمر وغيره، لكنها كلها ضعيفة. إنما الذي صح عن ابن عمر هو ما أخرجه البخاري تعليقا عن ابن عمر أنه يرفع يديه في الجنازة، يرفع يديه في الجنازة، فهو صحيح عن ابن عمر رفع اليدين في الجنازة، وعن غيره أيضا من السلف روي عنهم ذلك، فرفع اليدين في الجنائز صح عن الصحابة رضي الله عنهم، ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم بسند صحيح فيما أعلم شيء، ولكن يمكن أن يقاس على رفع اليدين في تكبيرات العيد ورفع اليدين في تكبيرات الصلاة، يمكن أن يقاس على ذلك. نعم. وواجباتها قيام وتكبيرات والفاتحة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ودعوة للميت والسلام. نعم، هذه ست واجبات. الواجبات هنا سردها بعد ما ذكر الصفة بالإجمال، سرد الواجبات كطريقته في ذكر صفة الصلاة ثم ذكر أركانها وواجباتها. المراد بالواجبات هنا أي أركانها التي لا تصح إلا بها، المراد بالواجبات هنا أي أركان صلاة الصلاة على الميت التي لا تصح الصلاة على الميت إلا بها. وهذه الواجبات قد دلت عليها أدلة، بعضها قد ينازع فيه في هذه الواجبات، أولها القيام، والمذهب يرون أن القيام واجب في صلاة الجنازة إذا كان فرضا، إذا كانت هذه الصلاة الفرض أي الصلاة الأولى على هذا الميت التي هي فرض الكفاية، فرض الكفاية، لأن القيام في الصلاة الفرض إيش؟ ركن، لا تصح الصلاة بدونه، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي تقدم معنا حديث عمران: صلي قائما، صلي قائما. ولم يجز النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة قاعدا من غير عذر إلا إيش؟ في النافلة. فكذلك في صلاة الجنازة في فرضها يكون القيام إيش؟ واجبا. وأما في نفلها فيكون القيام سنة وليس بواجب. واضح؟ واضح ما المقصود بفرضها؟ فرضها يعني إذا كانت هذه الصلاة هي الفرض الذي هو فرض الكفاية. واضح؟ يعني فيما لو كان صلي عليه أكثر من مرة، فالصلاة الأولى هي الفرض، الصلاة الأولى هي الفرض. واضح؟ فإذا صلي عليه أصبح قضي الفرض الآن، قضي الفرض الذي يجوز بعده دفنه. واضح؟ فما بعد ذلك من صلى عليه أصبح في حقه إيش؟ نفل، ليس فرضا، ليس فرضا. كيف؟ نعم، يسقط الفرض بالصلاة واحد، إذا صلى واحد سقط الفرض. فإذا القيام متى يكون فرضا أو واجبا أو ركنا؟ إذا كان قياما في صلاة الفرض من الجنازة، في صلاة الفرض من الجنازة. أما إذا كان صلاته على الجنازة نفلا فإنه هنا يكون إيش؟ يقف أو يكون له حكم الصلاة في النفل، من حيث أن القيام هو الأفضل والجلوس على النصف من أجر القائم وهكذا. نعم، وأنت قرأت الباقي ها؟ نعم. الثاني من الواجبات أو الأركان هو التكبيرات، التكبيرات الأربع. فهذه التكبيرات الأربع فرض على المذهب، والمذهب يرون، وهو مذهب جماهير أهل العلم، أنه الفرض أربع تكبيرات، أربع تكبيرات، هذا هو الفرض، ولا يصح أن ينقص عن أربع، لا يصح أن ينقص عن أربع، لعموم حديث أبي هريرة الذي تقدم معنا في الصلاة على النجاشي في الصحيحين، أنه كبر عليه أربعة، كبر عليه أربع تكبيرات. فالمذهب يرون أنه لا يصح أقل من أربع، لا يصح أقل من أربع. وأما الزيادة على أربع فتقدم الكلام عليها أن الزيادة على أربع مختلف فيها. فالمذهب، وهو مذهب جمهور أهل العلم، أنه لا يستحب الزيادة على أربع، لا يستحب الزيادة على أربع، هذا المذهب. لكن إن زاد على أربع يتابع الإمام فيها، يتابع الإمام فيها. المذهب قالوا يتابع إلى سبع تكبيرات، إلى سبع تكبيرات. قال الإمام أحمد إنه أكثر ما روي في ذلك سبع تكبيرات، أكثر ما روي في ذلك سبع تكبيرات، فيتابع إلى سبع. ما بعد السبع لا يتابع عليها، لا يتابعه المأموم، لا يتابع الإمام عليها. هذا المذهب، هذا المذهب. فإذا المذهب قالوا الفرض أو الواجب أربع تكبيرات ولا ينقص عنها، والزيادة لا تستحب، الزيادة لا تستحب، على اعتبار الخلاف الذي ذكرنا، كما قال النووي إنه كان خلاف بين الصحابة ثم استقر الإجماع على أربع. وأيضا المذهب ما دليله على أنه لا يستحب الزيادة على أربع؟ قالوا لأن عمر جمع الناس على أربع تكبيرات، جمع الناس على أربع تكبيرات، كما روى ذلك سعيد بن المسيب رحمه الله أن عمر جمع الناس على أربع تكبيرات، وأنه كان الصحابة يكبرون أكثر من ذلك. فقد روي عن زيد بن أرقم أنه كبر خمسا كما في صحيح مسلم، وروي عن علي أنه كبر ستا وكبر سبعا، وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كبر على حمزة سبعا، وجاءت رواية أخرى أخرجها الطحاوي أنه كبر على حمزة تسع تكبيرات، تسع تكبيرات. وهذه الآثار يعني في الزيادة بعضها صحيح وبعضها فيه كلام، بالأخص المرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه كلام، لكن يعني حسنه بعض المتأخرين من أهل العلم، وحسنه يعني من قال بهذا القول. فلذلك بعض أهل العلم يذهب إلى أن التكبيرات من 4 إلى 9 بناء على ما روي في هذه التكبيرات. المذهب يرون أنه من 4 إلى 7 يجوز، من 4 إلى 7، ما زاد على 7 لم يرد قالوا بناء على كلام الإمام أحمد، ولا يتابع الإمام فيه، لكن تصح صلاته، يعني لا يصح يعني يبطلون صلاته لو زاد، يعتبروه من قبل الذكر الزائد في غير محله في الصلاة، والذكر الزائد في غير محله في الصلاة لا يبطل الصلاة. فالخلاصة أن التكبيرات المذهب لا يستحب الزيادة على 4 ولا ينقص عن 4، ولا يتابع الإمام إذا زاد على 7. وسبب الخلاف أنه ورد عن الصحابة رضي الله عنهم التكبير أكثر من 4، كما ورد عن زيد بن أرقم وعن علي رضي الله عنه وغيرهم. نعم، طبعا إذا زاد الإنسان على 4، فبعض أهل العلم قال يزاد على 4 لمن كان له فضل ومكانة في الأمة، فيعني كما روي عن علي أنه زاد إلى 6 قال إنه بدري، وما وإن صح المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كبر على حمزة، وإن كان هذا يعني فيه كلام لأنه قتل أحد، يعني اختلف هل صلى عليهم النبي صلى الله عليه وسلم أم لا، أنه كبر عليه 9 لفضله ومكانته رضي الله عنه. نعم، قال والفاتحة، هذا الركن الثالث أو الواجب الثالث. نعم، كلها دعاء طبعا، ما زاد على 4 كلها تكبيرات، كلها دعاء، محل الدعاء، فالدعاء يبدأ من بعد الثالثة، كلها دعاء إلى الأخيرة، والأخيرة يكون بعدها السلام، وإن دعا أيضا بعد الأخيرة فلا بأس ثم سلم، لا بأس، كل ذلك يعني لا مانع منه، وقد وردت فيه آثار كما تقدم معنا في الكلام على السكوت بعد الرابعة. المذهب أنه لا يدعو بعد الرابعة، وإنما يسكت قليلا ثم يسلم، لكن هناك قول بجواز الدعاء لعموم حديث أبي أمامة بن سهل بن حنيف الذي تقدم معنا. طيب، قال والفاتحة، الفاتحة هي الركن الثالث، والفاتحة ورد فيها حديث ابن عباس في الصحيح أنه قرأها وجهر بها وقال لتعلموا أنها سنة، أي عن النبي صلى الله عليه وسلم، واختلف فيها هل هي فرض في يعني صلاة الجنازة أم لا، والخلاف فيها كالخلاف فيها في المكتوبات في الفرائض. والمذهب على أنها ركن لعموم قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. نعم، والمذهب قالوا يتحملها الإمام عن المأموم، يتحملها الإمام عن المأموم فيما لو نسيها المأموم أو فاتته أو غفل عنها. نعم، قال والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الركن الرابع، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أيضا محل خلاف، والخلاف فيها كالخلاف فيها في الفرائض في المكتوبات، فمن قال إنها في المكتوبات واجبة وركن يقول هي هنا ركن، ومن قال إنها سنة فمن باب أولى أن تكون في صلاة الجنازة أيضا سنة. روي فيها أثر لا صلاة لمن لم يصلي على نبيه، لكن هذا الحديث ضعيف لا يصح، أخرجه ابن ماجه أخرجه الدارقطني، لكنه لا يصح. والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هي يعني في الأصل في الدعاء يستحب، في الأصل في الدعاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث الصحيح الذي أخرجه الإمام أحمد وغيره في الرجل الذي دعا ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم فقال عجل هذا، ثم ناداه وعلمه أن من أراد أن يدعو يحمد الله ويثني عليه ثم يصلي على نبيه ثم يدعو. فتقديم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء هذا أمر فاضل، ومستحب. فالصلاة على الميت هي في الأصل دعاء، فيقدم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الدعاء، يقدم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الدعاء، لأن الفاتحة هي الثناء على الله عز وجل، ثم يأتي بعدها الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يأتي بعدها الدعاء للميت. لكن هل نقول إنها واجبة بمعنى لا تصح الصلاة إلا بها؟ المذهب يقولون قياسا على المكتوبات، فما دمنا قلنا في المكتوبة إن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ركن، فكذلك في إيش؟ في الصلاة على الجنازة، بجامع أنها كلها صلوات، كلها صلاة، هذه صلاة وهذه صلاة. لكن ليس هناك نص صريح عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأمر بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الصلاة، بمعنى أنها لا تصح إلا به، ليس هناك نص صريح. المذهب قاسوه على المكتوبة، والكلام عليها في المكتوبة أيضا محل نظر، وهي خلاف حتى في المذهب. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم خلاف في حكمها في المكتوبة حتى في المذهب. نعم. الخامس قال ودعوة للميت، الدعاء للميت أيضا ركن، وهذا هو الأصل في الصلاة على الميت، أنها إنما شرعت لأجل الدعاء له، لأجل الدعاء له. وجاء في الحديث الذي أخرجه أبو داود حديث أبي هريرة، إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء، فأخلصوا له الدعاء. وهذا الحديث حديث لا بأس به، حسن. فالدعاء للميت يعني عند جماهير أهل العلم أنه واجب، أنه واجب، ولا تصح الصلاة إلا به، لا تصح الصلاة على الميت إلا به. ويجزئ فيه أقل الدعاء، لو قال اللهم اغفر له حصل به الواجب، حصل به الواجب. ثم قال والسلام، والسلام أيضا ركن كما هو في المكتوبة ركن، لعموم حديث علي رضي الله عنه تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، والحديث تقدم معنا أخرجه الإمام أحمد وبعض أصحاب السنن، وهو حديث صحيح أو حسن. فهذا الحديث يدل على أن الذي يخرجك من الصلاة ويحلل لك ما قد حرم عليك من الكلام والطعام والشراب هو التسليم، أن يسلم الإنسان، فتحريمها التكبير وتحليلها التسليم، فهي كسائر الصلوات، كسائر الصلاة. فيكون السلام ركنا هنا، ركنا في هذه الحالة. نعم، هذه واجباتها على سبيل السرد، وتقدم الكلام عليها، ذكرنا نحن الأركان والواجبات، أما الشروط فلم نذكرها، لأن الشروط شروط الصلاة الجنازة هي نفسها شروط الصلاة التي تقدم ذكرها. بعض الفقهاء يضيف شروطا خاصة بصلاة الجنازة، مثل أن يكون المصلى عليه المتوفى مسلما، وهذا محل إجماع واتفاق، ومثل أن يكون يعني متطهرا، يعني أنه قد غسل، فلا تصح الصلاة على الميت قبل غسله، فهذا من الشروط التي ذكرها. وأيضا من الشروط التي ذكروها أن يكون حاضرا بين يدي من يصلي عليه، بين يدي المصلي، فلا يصح الصلاة على جنازة مرفوعة لم توضع بين يدي المصلي، ولا أيضا جنازة بعيدة أو من وراء جدار، إلا ما استثني في الصلاة على الغائب بشروطها التي تقدم ذكرها. فهذه ثلاثة شروط يضيفها بعض الفقهاء، لكن في الأساس والأصل أن شروط الصلاة على الميت هي نفسها شروط الصلاة المعتادة المعروفة، من حيث ما يتعلق بالطهارة وستر العورة واستقبال القبلة إلى آخره من أنواع الشروط التي تقدم ذكرها. نعم. ومن فاته شيء من التكبير قضاه على صفته. نعم، من فاته شيء من التكبير قضاه على صفته. إيش معنى على صفته؟ ها؟ على صفته التي هو فيها، الذي فات تقضيه على صفته، لأن المذهب كما تقدم معنا في القضاء، قضاء الصلاة كيف يقضون، كيف يرون القضاء؟ ما يقضيه مع الإمام لا يعتبر أول صلاة، بمعنى أنه يقضيه على ما هو عليه، يصليه على ما هو عليه، وما فاته يكون هو أول صلاته. واضح؟ فهنا كذلك، هنا يرون في صلاة الجنازة كذلك، فمن فاته شيء من التكبير قضاه على صفته التي فاتت عليه. فإذا فاته التكبيرة الأولى، التكبيرة الأولى وش يكون بعدها؟ الفاتحة. فإذا هنا أدرك مع الإمام التكبيرة الثانية، كبر مع الإمام التكبيرة الثانية، ماذا يكون في التكبيرة الثانية؟ يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يكبر التكبيرة الثالثة ويدعو للميت، ثم يكبر مع الإمام التكبيرة الرابعة، هو لا يسلم وإنما يرجع ويقرأ الفاتحة. واضح؟ ثم يكبر ويسلم. هكذا المذهب يقولون في قضاء صلاة الجنازة، كقضاء صلاة الفرض. فحينما تأتي وتدرك مع الإمام الركعتين الأخيرتين، فأنت تكبر وتصلي مع الإمام الركعتين الأخيرتين، هذا الذي أدركته مع الإمام، ثم تقوم تقضي الركعة الأولى والركعة الثانية، وتقرأ بعد الفاتحة سورة. هكذا يرون في المذهب لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فاقضوا. قوله فاقضوا يعني أن الذي فات تقضيه على صفته، تقضيه على صفته. فكذلك في صلاة الجنازة، ما فاتك تقضيه على صفته. فإذا كان فاتتك التكبيرة الأولى والثانية، فتدرك مع الإمام ما هو فيه، فإذا أدركت الثالثة مع الإمام تبدأ بالدعاء. واضح؟ ثم بعد ذلك تأتي بما فاتك، وهو تكبيرة الفاتحة وتكبيرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا هذا الكلام يعني فيه نظر، هذا الكلام فيه نظر، وليس هذا محل الخوض في الخلاف على كل حال. لكن هذا معنى قوله قضاه على صفته، قضاه على صفته. طيب، نعم، لا قضاه، هذا اللي فات، هو اللي تكلم عن اللي فات. ما أدركه مع الإمام يصلي كصلاة الإمام، فإذا كان الإمام في الدعاء هو يدعو مثله، وإذا كان الإمام في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هو أيضا في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، مثل ما قرر في قضاء الصلوات المكتوبة. فإذا جاء سلم الإمام يكبر ليقضي ما فات، فإذا كان فاته التكبيرة الأولى والثانية فيقضيها، يقضيها يعني يقرأ الفاتحة ثم يكبر ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. واضح يا أخوان؟ هذا معنى قولهم قضاه على صفته. طيب، ما حكم القضاء؟ قضاه هنا على سبيل الوجوب أو على سبيل الندب والاستحباب؟ المذهب أنه على سبيل الندب والاستحباب، على سبيل الندب والاستحباب لا على سبيل الوجوب، لأنهم يجيزون أنه يسلم مع إمامه ولو لم يتم صلاة الجنازة، ويحتجون لذلك بحديث عائشة رضي الله عنها، وهو حديث يعني لا يعرف له إسناد بهذا اللفظ، وأنها شكت إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنها لا تسمع بعض التكبيرات، فقال: ما أدركتيه فكبري، وما لم تدركيه فلا تقضيه. ولكن هذا الأثر لا يعرفهم، ذكره الفقهاء في كتبهم، ولكنه لا يعرف مسندا أو لا يعرف له إسناد بهذا اللفظ الذي ذكروه، وإن رواه يعني آخرون بنحو هذا اللفظ، لكنه على كل حال لا يصح. لكن نقل، روي عن بعض السلف، روي عن ابن عمر بسند يعني ليس متفقا على صحته، كما أنه ليس متفقا على ضعفه، مختلف فيه، أنه لا يقضي تكبيرات الجنازة. وروي عن غيره أيضا من السلف من التابعين أنه لا يقضون تكبيرات الجنازة. فلذلك المذهب رأوا أن قضاء تكبيرات الجنازة ليس واجبا، لأن الجنازة ترفع بعد ذلك، فهو يكبر على لا شيء. فقالوا إذا إن استطاع أن يتم يقضي قبل أن ترفع الجنازة قضى، وإن لم يستطع أن يقضي فالمذهب يرون، قالوا يوالي بين التكبيرات من غير أن يذكر فيها شيء. فإذا كان فاتته تكبيرتين فيكبر الله أكبر الله أكبر ثم يسلم قبل أن ترفع الجنازة، لأنه لو دعا أو ذكر ما فيها من الذكر رفعت الجنازة. فالمذهب يرون أن القضاء ندب، قضاء التكبيرات ندب، وإن استطاع أن يقضيها ما لم ترفع الجنازة قضاها على صفتها، وإن لم يستطع يوالي بين التكبيرات، وإن سلم ولم يقضي قالوا صح ذلك لأن القضاء ليس واجبا. الرواية الأخرى وهي الموافقة لجمهور أهل العلم أن القضاء واجب، أن القضاء واجب يقضي هذه التكبيرات ولو بأقل الواجب من الذكر، ولو بأقل الواجب من الذكر. هذه الرواية الأخرى واختارها جمع من أهل العلم من المحققين، وهي التي عليها جمهور أهل العلم من الحنفية والمالكية والشافعية. فالقول بعدم القضاء وباستحبابه هو من مفردات المذهب على كل حال. طيب، إذن من فاته شيء من التكبير قضاه ندبا على صفته. طيب، نعم، كما قلنا نحن لا نتكلم إلا عن المذهب الآن، لا نتكلم عن القول الراجح. ها، ما لها علاقة بالموضوع هذا. نعم، ما أعرف هذا، ما أعرفه. نعم، فهمتم السؤال؟ يأتي بالتكبيرات التي فاتته ثم يلحق الإمام، هذا لا أعرف له، ما أدري من يقول به. نعم، ومن فاتته الصلاة عليه صلى على القبر وعلى غائب بالنية إلى شهر. نعم، هنا الصلاة بعد أن يدفن الميت، بعد دفن الميت له حالتان. قال ومن فاتته الصلاة عليه صلى على القبر، هذه الحالة الأولى طبعا ليس بعد دفن الميت، بعد دفن الميت أو كان غائبا في حكم كأنه كالمدفون. قال ومن فاتته الصلاة عليه صلى على القبر. الصلاة على القبر هذه صحيحة وثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث صحيحة متفق عليها، منها صلاته عليه الصلاة والسلام على المرأة السوداء أو الشاب الذي كان يقوم المسجد، وهذا في الصحيحين. فقال أفلا كنتم آذنتموني دلوني على قبرها، فصلى عليها. وأما الحالة الأخرى قالوا على غائب عن البلد، في بعض النسخ عن البلد، على غائب عن البلد، يعني إذا كان الميت غائبا عن البلد، ليس في البلد وإنما صلي عليه في بلد أخرى. المذهب قالوا ولو كان دون مسافة قصر، يعني ولو كانت البلدة هذه دون مسافة القصر، تبعد هي بلدة أخرى لكنها ليست مسافة قصر تقصر فيها الصلاة، واضح؟ فأيضا يصلى عليه هذا الغائب عن البلد، واضح؟ يصلى عليه بالنية، يعني هذا الغائب يصلى عليه صلاة الغائب بالنية إلى شهر. قوله إلى شهر هذا يخص الحالتين، واضح؟ ليس الحالة فقط، الحالة الأولى والثانية. الصلاة على الغائب يعني بمعنى أنه كله بعد الدفن، ولكن حتى لو كان قبل الدفن بالنسبة للغائب لو لم يدفن إلى الآن، يعني صلي عليه في نفس الوقت، أولئك في البلد يصلون عليه ونحن هنا مثلا نصلي عليه قبل دفنه. فهاتان حالتان كلاهما سواء كان بعد الدفن أو قبل دفنه. فمن فاتته الصلاة عليه صلى على القبر، هذا طبعا قطعا بعد الدفن، إلى شهر، واضح؟ وش معنى إلى شهر؟ مدة شهر من حين دفنه. فإذا مضى شهر أو قريب منه فلا يصلي عليه، ما حجتهم في ذلك؟ حجتهم الأثر المروي عن سعيد بن المسيب أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على أم سعد رضي الله عنها بعدما رجع عليه الصلاة والسلام وكان قد مضى على دفنها شهر، وهذا الأثر صحيح إلى ابن المسيب ولكن من مراسيل ابن المسيب وهي من مراسيل القوية التي يحتج بها، هذا من أقوى ما احتجوا به. والإمام أحمد يقول هذا أكثر ما سمعت أنه صلى إلى شهر، فقالوا أنه لا يصح الصلاة عليه أكثر من شهر، أكثر من شهر. وكذا الغائب عن البلد سواء قبل دفنه أو بعد الدفن أيضا إلى شهر، إلى شهر. والصلاة على الغائب محل خلاف حتى في المذهب، فالإمام أحمد له روايات وهناك أقوال في المذهب، هل يصلى على كل غائب أم يصلى على الغائب الصالح الذي له نفع في الإسلام أو لا يصلى على الغائب؟ كلها روايات عن الإمام أحمد. أو يصلى على من لم يصلى عليه وهي قول في المذهب اختاره شيخ الإسلام، كلها أقوال وخلافات المذهب. المذهب أنه يصلى على كل أحد صلاة غائب، على كل أحد، هذا المذهب بالنية، ولكن إلى شهر، بعد الشهر لا يصلى على، لا على الغائب ولا على من يعني سواء أنت كنت الغائب فدفن قبل أن تصلي عليه أو كان الميت هو الغائب، فهو كله كلا الحالتين إلى شهر، سواء كنت أنت الغائب كما غاب النبي صلى الله عليه وسلم عن أم سعد وعن المرأة السوداء ها فصلى عليها إلى أقصى ما روي عنه إلى شهر، أو كان الميت هو الغائب عنك أنت أيها المصلي كان في بلد أخرى فتصلي أيضا عليه إلى شهر، إلى شهر يصلى عليه. وطبعا التحديد بالشهر يعني فيه نظر، هناك من أهل العلم من قيد قيدا بأن الصلاة على الميت في قبر إذا فاتت الصلاة عليه يجوز مطلقا حتى ولو كان أكثر من شهر، بل حتى لو وصل سنين، ولكن بشرط أن يكون مات وأنت من أهل الصلاة عليه، ما يكون مات وأنت طفل صغير، لأنه بالإجماع لا يصلى على القبور القديمة كما نقل ذلك ابن عبد البر وغيره، لا يصلى على القبور القديمة التي يعني ماتت من زمن، وإنما لو كان قريب لك وأنت في خارج البلد غبت أشهر أو سنوات ولم تستطع الصلاة عليه فهنا وجئت إلى البلد فيجوز أن تصلي عليه ما دام أنه مات وأنت من أهل الصلاة مكلف، واضح؟ لكن المذهب أنه في هاتين الحالتين، في هاتين الحالتين سواء كنت أنت الغائب أو كان الميت هو الغائب لا يصلى أكثر من شهر. والمذهب يرون أن الصلاة على كل غائب، ويحتجون بحديث من؟ حديث النجاشي أن سلم صلى عليه وهو غائب، خرج بهم إلى المصلى كما في حديث أبي هريرة فصلى بهم عليه وهو غائب. كل من اختلف في الصلاة على الغائب دليلهم حديث النجاشي، دليلهم حديث النجاشي، من قال يصلى على كل غائب احتجوا بحديث النجاشي، من قال لا يصلى على أحد غائب وهي رواية عن المذهب قالوا أن هذا خاص بالنجاشي، ومن قال يصلى على من كان له نفع في الإسلام قالوا لأن النجاشي له نفع في الإسلام، واضح؟ ومن قال لا يصلى إلا على من لم يثبت أنه صلي عليه قالوا إن النجاشي مات بين النصارى ولم يصلى عليه، فكلهم يدورون على حديث النجاشي في هذه المسألة. واضح الصورة يا أخوان؟ نعم. ولا يصلي الإمام على الغالي ولا على قاتل نفسه ولا بأس بالصلاة عليه في المسجد. نعم، ولا يصلي الإمام، الإمام يقصد به سواء كان الإمام الأعظم أو أمير البلد أو عالم البلد أو من له مكانة في البلد ها ممن يأتم الناس به، لا يصلي على الغال، الغال هو الذي يأخذ من الغنيمة قبل قسمتها، وهذا قد جاء فيه آثار عن النبي صلى الله عليه وسلم في السنن وغيرها أنه سلم كما في حديث زيد بن خالد الجهني قدم إليه رجل فقال صلوا على صاحبكم فتغيرت وجوه القوم فنظروا في متاعه فوجدوا أنه قد أخذ من الغل من الغنيمة خرزات من اليهود، من خرزات اليهود لا تساوي درهمين. وعلى قاتل نفسه أيضا جاء في الحديث الصحيح عن سلم أتي برجل قد قتل نفسه بمشاقص، مشاقص يعني حديدة يعني تستخدم في الصيد وهي نصل السهم أو نحو ذلك، قتل نفسه بها فقال فلم يصلي عليه. وجاء أيضا أنه لم يصلي على من عليه دين إلى آخره. فالمقصود أن هذه مسألة يتكلم فيها أهل العلم الذين هم من وقعوا في الكبائر هل يصلى عليهم. هناك رواية عن إمام أحمد أنه لا يصلي الإمام على أصحاب الكبائر المشتهرين بها ونحو ذلك، من باب التعزير لهم، من باب يعني أن لا يقتدى بهم والتحذير منهم والتشنيع عليهم. لكن بقية المسلمين يجب أن يصلوا عليهم، يعني لا بد أن يصلى عليه الصلاة الفرض، فرض الكفاية، ولا مانع أن يصلي عليه بقية المسلمين نفلا أيضا، ما يمتنع الناس من الصلاة عليه لأنه من أصحاب الكبائر، إنما الذي يمتنع من له مقام ومكانة في الأمة من باب التعزير له والتحذير من فعله. واضح؟ نعم. ولا بأس بالصلاة عليه أي على الميت عموما، وليس المقصود من سبق الغال والقاتل، إنما المقصود الميت عموما. ولا بأس بالصلاة عليه في المسجد، لحديث عائشة رضي الله عنها في صحيح مسلم أنه لما أمرت أن يدخل جنازة سعد في المسجد حتى تصلي عليها أنكروا عليها، فقالت والله ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابني بيضاء سهيل وأخيه إلا في المسجد. وأيضا روي أن أبا بكر وعمر صلي عليهم في المسجد. فالصلاة على الميت في المسجد جائزة، والنبي صلى الله عليه وسلم صلى على بعض الصحابة في المسجد وهذا ثابت وصحيح، لكن سنته الأكثر أنه كان يخرج بهم إلى المصلى ولا يصلي على الجنائز في المسجد. لكن الآن قد يكون الصلاة عليهم في المسجد يعني أوفق وأكثر يعني مصلحة من الصلاة في المصليات. نعم، نقف عند هذا، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا.